المؤلف رحمه الله قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. قوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قوله: وهو الغفور الودود. قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قوله: وكان بالمؤمنين رحيما. قوله: ورحمتي وسعت كل شيء. قوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة. قوله: وهو الغفور الرحيم. قوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. قوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. قوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. قوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. قوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قوله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ذكرنا في أوائل هذه الدروس بعض القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات، ومن تلك القواعد أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى صفات خبرية وصفات عقلية. ومعنى الصفات العقلية أن العقل يشارك النص في إثباتها، فلا نقصد بقولنا صفات عقلية أن العقل يستقل بإثباتها، وإنما لو تأمل العقل لاستطاع أن يصل إلى إثبات هذه الصفة، كصفة الحياة وصفة الإرادة وصفة الكلام وصفة السمع. وقد تقدم تقرير هذا، قالوا: وجود هذه المخلوقات يدل على القدرة، الذي أوجدها قادر عليم، فالخلق يلزم منه القدرة والعلم، فقدرة من غير علم لا تحصل المقصود، وعلم من غير قدرة لا يحصل المقصود. ثم هذا التخصيص والتمايز بين المخلوقات قالوا على ما يدل على الإرادة، والقدرة والإرادة والعلم لا تكون إلا في حي، هكذا يقررون، والحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما، وإما أن يتصف بضد ذلك. فمثل هذا يقولون هذه صفات عقلية، أي أن العقل يشارك النص في إثباتها. أما الصفات الخبرية فهي الصفات التي لا يمكن للعقل أن يثبتها ولو تأمل، فلا طريق إلى إثباتها إلا النص، كإثبات صفة الوجه لله، كإثبات صفة الاستواء لله. فهذه الصفات صفات خبرية، لو لم يأتي الخبر لا يستطيع العقل أن يثبتها لله. وهذا لا يعني أن العقل دليل مستقل في إثبات الصفات، وإنما المقصود أن العقل يمكن بالتأمل الصحيح أن يصل إلى إثبات هذه الصفات. الصفات الخبرية هي محل النزاع الكبير بين أهل السنة وبين الأشاعرة. فالأشاعرة تتميز بنفيهم للصفات الخبرية بحجة أن العقل لا يثبتها. وقد رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله في غير مكان من كتبه، في غير موضع من كتبه، وأثبت أن المحذور في إثبات الصفات الخبرية عندهم هو عين المحذور فيما أثبتوه. فأنتم تنفون الصفات العقلية هربا من التشبيه والتمثيل، فيلزمكم فيما أثبتموه نظيرا، أو يلزمكم فيما أثبتموه نظير ما يلزمكم فيما نفيتموه. وكذلك كثير من الصفات التي زعمتم أنها لا تثبت بالعقل، العقل لا يثبتها، نحن لا نوافقكم على ذلك، بل كثير من هذه الصفات تثبت بالعقل أيضا. أحببت أن أنبه على ذلك لأن الآيات التي سمعناها جلها في صفات خبرية، جلها في صفات خبرية، فعمد أهل البدع إلى نفيها. وأهل البدع في نفيهم للصفات يسلكون مسلكين. أما المسلك الأول فهو أنهم يحرفون الصفة بالمفعول، يحرفون الصفة بالمفعول أي بالمخلوق، ثم ينسبونها إلى الله نسبة إضافة ويقولون هذه هي الصفات الإضافية، فيصفونه بالسلوب والإضافات. فمثلا محبة الله لعبده إيش يقولون فيها؟ هل يثبتون صفة المحبة لله؟ لا. طب ماذا تقصدون بها؟ قالوا حب الله لعبده هو النعمة التي أنعمها عليه. طب النعمة صفة أم مخلوق؟ مخلوق. فإذا هم حرفوا الصفة التي هي المحبة بالمخلوق، فقالوا محبة الله لعبده هي نعمه عليه. رضا الله عن عبده هو عليه السلام هو نعمته عليه، وهكذا. وهذا غالبا إنما يكون عند المعتزلة، هذا هو الغالب عند الجهمية والمعتزلة. المسلك الثاني أن تحرف الصفة إلى صفة أخرى أثبتوها، وهذا مسلك الأشاعرة غالبا. فالأشاعرة قد أثبتوا صفة الإرادة بالعقل كما تقدم، فأي صفة خبرية يزعمون أن عقلهم لا يثبتها يؤولونها ويحرفونها إلى صفة الإرادة، فيقولون حب الله لعبده إرادته أن ينعم عليه، رضا الله عن عبده إرادة الإنعام، هكذا يقولون، المحبة إرادة الإنعام، الرضا إرادة الإنعام. ففر من إثبات صفة المحبة بتأويلها وتحريفها إلى صفة الإرادة، ما الفرق؟ قالوا الإرادة صفة عقلية، صفة العقل، وأما المحبة فلم تثبت بالعقل، لذلك يحرفونها إلى الإرادة. وهكذا صفة الكلام، الكلام اللفظي أقصد، الأشاعرة حرفوه وقالوا هو علم الله، لذلك هم يجعلون القرآن الذي بين دفتي المصحف يقولون هذا المعنى النفسي القائم بذات الله، أو هو عفوا عبارة أو حكاية عن الكلام النفسي القائم بذات الله. وما هو الكلام النفسي القائم بذات الله؟ هو المعاني، هو العلم، هو العلم. أما المعتزلة إذا انظروا الأشاعرة إيش فعلوا؟ حرفوا الصفة إلى صفة، الكلام اللفظي إلى صفة العلم. المعتزلة قالوا لا، القرآن مخلوق لفظا ومعنى، واضح؟ كانوا أصرح من الأشعر، قالوا هو مخلوق، فكلام الله كلام الله، هو أضيف إلى الله نعم، لكن هذه إضافة مخلوق إلى الخالق. فأرجعوا المعتزلة يعني عند التحقيق أرجعوا القرآن إلى صفة القدرة، القدرة والخلق. المقصود من هذا أنهم سلكوا في باب الصفات العقلية مسلكين، إما أنهم يحرفون الصفة إلى صفة أخرى لا سيما صفة الإرادة، وهذا غالب مسلك الأشاعرة، وإما أن يحرف الصفة بالمفعول بالمخلوق ويضيفوها إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه، إضافة مخلوق إلى خالقه. والغالب أن نفيهم للصفات سببه شبهة لا مجال للاستطراد في بيانها، لكن ملخصها أن هذه الصفات التي تتعلق بالإرادة، فالله يحب المطيع ويبغض العاصي، فهذه من جهة أفرادها صفات فعلية، وعندهم مشكلة مع الصفات الفعلية، حيث يقولون إن الصفات الفعلية هذه تقتضي التغير، يعني أن يتصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها. فالله يحب المطيع، هذا المطيع هل يمكن أن يكون عاصيا قبل طاعته؟ كان كافرا فتاب فأسلم، قبل إسلامه وهو كافر هل يحبه الله؟ لا، بعد إسلامه يحبه الله. يقولون إيش هذا؟ تغير، والتغير من صفات المخلوقات. ولذلك بعض الأشاعرة الذين أثبتوا صفة المحبة إنما أثبتوها صفة قديمة، ويقولون الكافر حال كفره محبوب لله، الله يحبه. لماذا قالوا هذا؟ لأنه إن أسلم بمعنى ذلك أنه سوف تحدث صفة فعلية لله، واضح؟ لذلك تجد في كلام الأشاعرة دائما يقول مريد إرادة قديمة، يحب بمحبة قديمة، هذا من يثبت المحبة مثلا يتكلم بكلام قديم. لماذا قديم؟ لأنه لو كان ثمة كلام جديد، حب جديد، هذه صفات قامت به الأفراد بعد أن لم تكن، وهذا ما يسموه بقيام الحوادث بحلول أو بقيام الحوادث لله عز وجل. وقالوا قيام الحوادث هذا علامة الحدوث، علامة الحدوث أي الخلق. فإن قامت هذه الصفات به دلت على أنه حادث، وهو سبحانه وتعالى ليس حادثا بل قديم كما يقولون، فيلزم من ذلك أن تكون الصفات إما قديمة وإما أن ننفي الصفات. فقط أحببت أن أشير إلى أصلهم، لماذا هكذا عاملوا الصفات الفعلية. السبب أنهم قعدوا قاعدة، وهي من قامت به الصفات الفعلية فهو حادث مخلوق، والله عز وجل ليس حادثا، إذا لا تقوم به الصفات الفعلية. طب ماذا نفعل؟ الصفات إما أن تؤول بالمخلوق، وإما أن ترد إلى صفة عقلية قديمة. إذا كله هروب من إثبات الصفات الفعلية. فالأشاعر عندما يثبتون الإرادة لله بالمناسبة يثبتون إرادة قديمة أزلية، ثم بعد ذلك يفصلون بتعلقها بالمرادات، تعلق التنجيل وغيره، إن ليس هذا محل شرحها. أما أهل السنة والجماعة فيقفون عند النصوص، فما أثبته الله نثبته له، وما نفاه سبحانه عن نفسه ننفيه عنه، ونقول لا نستعمل في حق الله عز وجل الألفاظ المجملة. فقولكم هذه صفة حادثة، ماذا تقصدون بالحادث؟ فالحادث لفظ مجمل، فإن أردتم بالحادث مخلوق فنحن لا نوافقكم أن هذا هو معنى الحادث في اللغة، ليس هذا هو معنى الحادث. وفي الاصطلاح إن قصدتم باصطلاحكم أنها مخلوقة فنقول نعم هي ليست حادثة بمعنى مخلوقة. فالحدوث أعم من الخلق، الحدوث أعم من الخلق، فالحدوث قد يكون حدوث خلق، وقد يكون حدوث تكلم، وقد يكون حدوث إنجاز، وقد يكون حدوث فعل، وهكذا. فالقرآن محدث بمعنى أنه جديد، تكلم الله عز وجل به بعد أن لم يكن قد تكلم به. فبهذا المعنى للحدوث أي أنه كان بعد أن لم يكن، نقول نعم هذه الحوادث لا يمتنع إثباتها لله، وهذا لا يلزم منه أن تكون مخلوقة، لا يلزم منه أن تكون مخلوقة. فالفعل المخلوق هو الفعل الذي نتج بإرادة وقدرة مخلوقتين. أما إن كان الفعل قد نتج بقدرة وإرادة هي صفات ذاتية لله عز وجل، فما ينتج عن الأول ليس مخلوقا. الفعل الذي يوصف بكونه مخلوقا هو الفعل الذي نتج عن إرادة وقوة مخلوقتين. فأنت فعلك مخلوق، لماذا؟ لأن إرادتك وقدرتك مخلوقة. أما إرادة الله وقدرة الله فليست مخلوقة، فما ينتج عنها ليس مخلوقا من أفعاله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، هذا التقديم أردت من خلاله أن أبين لماذا حصل صراع بين أهل السنة وبين الأشاعرة في باب الصفات الخبرية والفعلية. واضح؟ السبب أنهم اعتبروا ذلك قياما للحوادث في الله، وقيام الحوادث يلزم منه أن من قامت به الحوادث حادث أي مخلوق، وهذا باطل. وهذا باطل لماذا؟ كلمة الحدوث كلمة مجملة، كلمة مجملة قد تكون بمعنى الخلق وقد تكون خلاف ذلك. في هذه الآيات قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين إلى آخره إثبات صفة المحبة لله، وهذه الصفات التي وردت في الآيات التي تلاها القارئ علينا قبل قليل تسمى عند أهل العلم الصفات المعنوية، الصفات المعنوية، وبعضهم يسميها الصفات النفسية. ماذا نقصد بذلك؟ أي أن هذه الصفات فينا غير مشاهدة، وإنما نشعر بها، هي صفات غريزية فينا. لا أستطيع أن أقول لك هذه هي الرحمة، هذا هو الغضب، ما أستطيع. وإنما ما الذي نراه؟ نرى آثارها، بخلاف صفة الوجه في حقنا، فهذا هو وجهي أراه، واضح؟ وهكذا. فهذه الصفات العلم، الإرادة، المحبة، البغض، السخط، هذه تسمى صفات معنوية، هذه لا يمكن أن نراها، لا يمكن أن نراها، ولكونها ليست مشاهدة عسر تعريفها بغيرها، عسر تعريفها بغيرها. قد يفتح الله على بعض المحققين فيصوغ ألفاظا تدل على المعنى، ولكن مهما اجتهد المحقق في ذلك لن يستطيع أن يفهم المعنى بأكثر من أن يتلفظ باسمها. فالرحمة إن سمعتها أدركت معناها دون أن تشرح لك، لماذا؟ لأنها أمر غريزي في الإنسان. الغضب تحتاج أن يفسر لك ما هو الغضب، الغضب تفقهه من نفسك، تفهمه من نفسك. وهنا إشكال، وهو أن أصحاب المعاجم لما أرادوا أن يفسروا هذه الكلمات، هذه الصفات في كتبهم، حاروا من أين يأتون بألفاظ تدل عليها. هذا أمر عسر، لماذا؟ لأنها صفات معنوية نفسية، كيف نأتي بألفاظ؟ فلم يجدوا بدا من أن يصفوها أو أن يفسروها بكيفيتها وآثارها. طيب، وأي آثار وكيفيات سوف يفسر بها؟ ما يشهدوه من أنفسهم. لذلك عندما فسروا هذه الصفات في المعاجم فسروها أو عرفوها بالكيفيات التي يشاهدونها. لذلك على الطالب أن يكون حذرا، فإن ذهبت إلى المعجم لتنظر في معنى المحبة مثلا، أو بمعنى أو إلى الإرادة أو الغضب، قد يقول لك في المحبة هي حركة في القلب، أو الغضب فوران دم، غليان دم القلب. غليان دم القلب ليس هو الغضب، وإنما هو أثر الغضب، أثر الغضب. الغضب صفة معنوية ليست شيئا ملموسا، ينتج عنها غليان دم القلب. فغليان دم القلب هو كيفية الغضب في الإنسان. صاحب المعجم ما وجد شيئا يفسر به هذه الصفة بألفاظ إلا أن يقول هي كذا وكذا، يفسرها بالكيفية. وبعضهم قد يقول العلم وهو معروف، الوجه وهو معروف، إيش يعني؟ ما أجد ألفاظا تعبر عنه بأبلغ منه هو. وقد يفسره بضده فيقول العلم نقيض الجهل، لا يستطيع أكثر من هذا، واضح؟ لذلك هذه الصفات تعريفها هو حكايتها، فقط عليك أن تحكيها، تقول المحبة مباشرة تفقه معنى، تفهم معنى المحبة. الغضب معروف، السخط معروف نوعا من الغضب، وهكذا. هذا هو الأصل في هذا الباب. فهذه الصفات من جنس واحد، المحبة، الخلة، المودة، الغضب، المقت، السخط، الأسف، هذه كلها من جنس واحد. إيش يعني؟ ما هو جنسها؟ هي صفات معنوية. أفضل ما يمكن أن تفسرها به وأن تتلفظ بها وأن تحكيها. واضح؟ مذهب أهل السنة والجماعة المحبة أنهم يثبتون صفة المحبة لله، فالله عز وجل عند أهل السنة يحب عباده المحسنين المتقين الطائعين، وعباده يحبونه. هل هي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ من أين جاءوا بها؟ من الكتاب والسنة، يحبهم ويحبونه. واعترض على ذلك، والمحبة ليست كالمحبة، فمحبة الله ليست كمحبة العبد. المعطلة كالجهمية نفوا محبة الله لعباده ونفوا محبة العبد لله. أما محبة الله لعباده فلأن قيام المحبة في ذات الله يعتبرونها حادث، والحوادث لا تقوم بالله، الصفات عندهم كلها حوادث، هكذا يقولون الجهمية، لا يثبتون شيئا إلى الوجود المطلق، فقالوا هذه حادث فلا تقوم بالله. وكذلك العبد لا يحب ربه ذات، لا يحب ذات الله. لماذا؟ قالوا المحبة لا تكون إلا بين جنسين متساويين، يكون بينهما علاقة كالرجل بالمرأة، هكذا قالوا، الابن بأبيه، هنالك علاقة، هنالك غاية، يكون لا بد أن يكون من جنس واحد، فالمخلوق يحب المخلوق، أما المخلوق والخالق فلا محبة بينهما، هكذا قالوا، هذا فاسد، فهو من أفسد الكلام وفسده ظاهر. فالله عز وجل يحب عباده وعباده يحبونه، وسبب نفيهم كما ذكرنا. أما الأشاعرة ومن نحى نحوهم فنفوا محبة الله للعبد وأثبتوا محبة العبد لله. قالوا محبة العبد لله تقوم بمن؟ في المخلوق. محبة العبد لله هي محبة قائمة بك لربك، فإشكال. أما محبة الله لعبده قالوا لا، هذا يمتنع، هذا يمتنع. إذن قوله أحسن إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال وهو الغفور الودود. هذه الآيات لو تأملناها لوجدنا أن صفة المحبة يمكن إثباتها بالعقل، وكيف ذلك؟ حيث أن الله ينصر من يحبه. أحسن، هذا هو. الله عز وجل رتب هذه المحبة على أفعال أمر بها، فالله أمرنا بأشياء فإن فعلناها أثابنا عليها، ثوابه لنا على هذه الأفعال أليس دليلا على المحبة؟ لو كان يبغض هذا العمل منا هل يثيبنا عليه؟ تأملوا إخواني، المسألة سهلة. كون الله عز وجل يثيبنا على ما على فعلنا للأوامر واجتنابنا للنواهي هذا دليل على محبة، وكونه يعاقب من يترك أمره ويفعل نهيه دليل على أنه يبغض ذلك منه. المقصود اختلاف الثواب والعقاب باختلاف الامتثال وعدمه دليل أنه سبحانه يحب هذا ويبغض هذا، فصفة المحبة والبغض تثبت أيضا بالعقل وليس كما زعمه الأشاعرة. وقلنا أن الأشاعرة يثبتون محبة العبد، أو عفوا قلنا الجهمية يثبتون ينفون محبة الله لعبده ومحبة العبد لله. طيب إيش معنى تكون محبة الله للعبد؟ هي نعمه عند من؟ عند الجهمية وعند الأشاعرة إرادة الإنعام، إرادة الإنعام. طيب عند الجهمية إيش تكون محبة العبد لربه؟ ولا بد الآية جاءت يحبهم ويحبونه، يقول محبة أوامره، محبة طاعته، لكن لا ليست محبة لذاته سبحانه وتعالى. وقيل إن هذه أول صفة جهر بنفيها الجهمية، فنفاها الجعد بن درهم، فزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. إيش يعني الخلة؟ هي أعلى درجات المحبة، فالله لم يتخذ إبراهيم خليلا. لماذا؟ لأن الله لا تقوم به صفة المحبة، واضح؟ قيل هذه أول صفة جهر الجعد بن درهم بنفيها، وهي صفة المحبة. قوله وهو الغفور الودود، هذه فيها إثبات اسم الغفور لله، والغفور مأخوذ من الغفر وهو الستر، فالله غفور بمعنى أنه يستر الذنب، يستر ذنب عبده. الودود، ودود هذه فعول، وقد تكون بمعنى واد، وقد تكون بمعنى مودود. واد وهذا، والمودة جنس من أو مرتبة من مراتب الحب، فهي نوع من أنواع المحبة. فالواد هو الذي يحب عباده المتقين المطيعين. مودود أي المحبوب، أي الذي يحبه عباده. فالودود اسم من أسماء الله، كيف عرفنا؟ جاء مطلقا وهو الغفور الودود. أين؟ بهذا وهذا تفسر بهذا وهذا. والقاعدة يا إخواني أن الكلمة مطلقا، هذه قاعدة عامة، أن الكلمة متى كانت تحتمل أكثر من معنى وكان السياق يحتمل هذه المعاني، فالصحيح أنك تحملها على جميع هذه المعاني، على جميع هذه المعاني. قرأت الرحمة؟ شفت الرحمة؟ أين وقفت؟ هنا؟ يعني هذا الطرق. طيب يرحمك الله. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآية فيها إثبات اسم الرحيم لله وإثبات اسم الرحمن، وتقدم الكلام عنهما في أول الكتاب عندما تكلمنا عن البسملة. والرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة. طب ما معنى الرحمة؟ فسر لي الرحمة. لو قال لك الأشعري أنتم تقولون نثبت لله الصفات من غير تكييف، فنحن نفهم المعنى ونفوض الكيف. هذا ما تقول السنة، نثبت المعنى ونفوض الكيف. فيقول لك الأشعري أنتم ما كنتم تقولون. طيب ما معنى الرحمة؟ يعني أليس معنى الرحمة ميل القلب، شفقة في القلب؟ هل هذه هي الرحمة؟ هذه مصيبة، هذه أثر رحمة المخلوق. هذا إشكال سمعته من بعضهم، يقولون أنتم تقولون نثبت لله الصفات بمعنى الصفة دون أن نخوض في الكيفية، فالكيفية موجودة لكن لا نعرفها، نجهلها. يقول طيب اليد، قال اليد أنا ما أفقه منها إلا هذا، هذا جاهل يفعل إيه؟ هذا الذي أنت تشبه أشهر، هذه كيفية، أنت تشير إلى الكيفية، نحن لا نتكلم عن الكيفية. فمن لم يفصل بين المعنى وبين الكيفية أو الأثر وخلط بينهما دخل في التمثيل، وبناء على ذلك إيش يترتب؟ التعطيل. إذن الرحمة نقول صفة ذاتية باعتبار نوعها، حادثة باعتبار أفرادها، فالله عز وجل يرحم عباده رحمة بعد رحمة. واضح؟ الآن الذي لم يولد إلى الآن هل رحمه الله بالفعل؟ عندما يولد ويرزق الله عز وجل، واضح؟ يرحمه برحمة حادثة جديدة. لكن هذا لا يعني أن صفة الرحمة حدثت لله، بل صفة الرحمة ذاتية باعتبار نوعها، يعني الله عز وجل لم يزل متصفا صفة الرحمة، لكن أفراد هذه الرحمة تتجدد. كالإنسان، أنت تتصف بصفة الكلام، لكنك تتكلم كلاما شيئا بعد شيء. كلامي الآن هل هو قديم منذ ولادتي أم أنه الآن حادث؟ أي نعم، لكن هل هذا يعني أني لم أكن متكلما، لم أكن متصفا بصفة الكلام ثم الآن أصبحت متصفا بها؟ لا بد أن نفرق بين نوع الصفة وبين أفراد الصفة. واضح؟ أي نعم. والفرق بين الرحمن والرحيم تقدم الكلام عليهما، وقلنا الرحمن ألصق بالصفة الذاتية، والرحيم ألصق بالصفة الفعلية. كذا قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، فيه إثبات صفة الرحمة والعلم. طب الأشاعرة إيش يقولون في صفة الرحمة مثلا؟ إرادة الإنعام، أيضا إرادة الإنعام. يوما نظر في بعض تفاسيرهم ويجد هذا، أذكر في بعض الآيات في تفسير الجلالين، لأن جلال الدين السيوطي والآخر المحلي أشاعرة، كلاهما أشاعرة، فلو راجعتم لوجدتم في بعض المواضع يقول إرادة الإنعام، يقول في الرحمة في الرضا كذا، يقول إرادة الإنعام. فربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، قال وكان بالمؤمنين رحيما. وهذه من الآيات التي استدل بها بعضهم على أن الرحمن أي ذو الرحمة العامة للجميع، للكافر والمؤمن، والرحيم قال هذه خاصة بالمؤمنين، قال وكان بالمؤمنين رحيما. وبعضهم قال الرحمن هذه في الدنيا والرحيم في الآخرة، لأن الآخرة لا تكون الرحمة إلا للمؤمنين. على كل حال الأظهر هو أن الرحمن صفة ألقى بالذاتية، والرحيم لأن الرحمن فعلان ورحيم فعيل، وغالبا الفعيل تكون دالة على الفعل الذي يوصل رحمته إلى عباده. قال ورحمتي وسعت كل شيء، هذه من خصائص رحمة الله. فرحمة العبد مهما كانت هل تسع كل شيء؟ لا تستطيع. أنت ترحم نفسك، ترحم ابنك وحتى وجارك، لكن ما تستطيع أن ترحم الجميع، رحمتك قاصرة محدودة. أما رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، كل شيء. قبل الأذان بدقائق لو تنبهونا. نعم طيب، ما جمع لم تجمع؟ لم تجمع، طريق ما جمع. طيب وكم بقي للأذان؟ طيب ننهي ما قرأناه إن شاء الله، ثم نخرج، ومن لم يصلي يصلي إن شاء الله. كذلك قول إذا هذه قلنا من خصائص رحمة الله عز وجل، وقلنا أن المعنى العام يحصل فيه الاشتراك، أما عند الإضافة والتخصيص فلا اشتراك، فكل له رحمة تخصه. ورحمة الله عز وجل من خصائصها التي لا يشرفه فيها أحد سعة هذه الرحمة، أنها وسعت كل شيء. كذلك كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب قضى أمر، هذه كلها الأوامر وما أشبهها تنقسم إلى قسمين، إلى كتابة وأمر وقضاء وحكم إلى آخره، كوني قدري، وإلى كتب وأمر وقضاء إلى آخره شرعي. طب هذا إيش؟ هذه كتابة كونية، كتابة كونية. فالله عز وجل أوجب على نفسه، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يوجب على نفسه ما شاء، ولا يوجب على الله أحد، واضح؟ فالله عز وجل كتب على نفسه سبحانه والرحمة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. قال وهو الغفور الرحيم، فيه إثبات اسم الغفور لله وإثبات اسم الرحيم لله. قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أيضا فيه إثبات صفة الرحمة. طيب لو لم يأتنا نص فيه أن الله من أسمائه الرحمن أو الرحيم، هل يمكن أن نأخذ من هذا اسم الرحمن لله؟ لا. لماذا؟ أرحم الراحمين هذه مقيدة، أرحم الراحمين، فمثل هذا لا يؤخذ منه الأسماء أو لا تؤخذ منه الأسماء. كذلك قول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، نقول في الرضا ما قلنا في المحبة وفي الرحمة. الرضا معروف، الرضا ضد السخط معروف، فنثبته لله كما يليق به. فلو قال لك الرضا هو انشراح الصدر، ايش تقول له؟ ولأن هذا كيفيته أو أثره في المخلوق، وأهل اللغة إنما يذكرون ذلك في معاجمهم إنهم لا يجدون شيئا آخر يعبرون به عن المعنى، واضح؟ هذه مهمة فهموها. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالعبد يرضى عن ربه كذلك. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فيها إثبات صفة الغضب لله، ويقال فيه ما قيل في الصفات المعنوية الأخرى، فنثبت الغضب لله. وكلها لاحظوا هذه جاءت مقيدة، هذه صفات لا يجوز اشتقاق اسم منها، فلا يجوز أن تقول الله محب، من أسمائه المحب، من أسمائه الغضبان، من أسمائه الساخر، من أسمائه الراضي، لا يجوز. وإنما نتجه بالنصوص، جاءت هذه أوصاف ولم تأتي أسماء. قال فجزاؤه وغضب الله عليه ولعنه، أيضا فيها إثبات صفة فعلية وهي اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. طيب وهنا تنبيه، اللعن كغيره مما يشبهه كإدخال النار وتحريم الجنة ينقسم إلى قسمين، أبدي وأمدي، أبدي وأمدي. فلعن الله للكفار أي طردهم أبدي، أي مطردون عن رحمته يوم القيامة إلى الأبد، أي أنهم خالدون في نار جهنم. أما ما جاء من النصوص أن من فعل، لعن الله من فعل كذا، من فعل كذا فلعنوهم وما أشبه، ولم يكن ذلك كفرا، فإنما يكون لعنا أمديا، أي قد يطرد من رحمة الله بأن يدخل جهنم أمديا، أي لمدة معينة. وهذا من نصوص الوعيد، بمعنى إن شاء الله انفذه وإن شاء عفى عنه فلم يدخله ابتداء، واضح؟ إذن لابد أن ننتبه، اللعن، دخول جهنم، تحريم الجنة ينظر، فإن كان في حق الكفار فتحمل على محمل، وإن كان في حق أهل التوحيد فتحمل على محمل آخر. كذلك قول الله عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فيه إثبات الصفات سخط لله عز وجل، وهي بمعنى الغضب، هي شدة الغضب، الغضب، المقت، السخط، هذه كلها بمعنى متقارب، كلها بمعنى متقارب. كذلك قول الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا إيش يعني؟ أغضبونا، وبعضهم كالأشاعرة يقولون في الغضب وفي السخط وفي الأسف إيش يقولون؟ مباشرة تذكر سوف يحرفونه إلى صفة الإرادة، إرادة الانتقام. هذه الآية التي ترد عليهم، لأن الأسف لو كان إرادة الانتقام إيش يصبح المعنى؟ فلما أردنا الانتقام انتقمنا منهم، هذا يصبح له، هذا تكرير. بل فلما أغضبونا انتقمنا منهم. كذلك قوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، فيها إثبات الصفات الكره لله عز وجل. هل يشتق له منها شيء؟ لا، هذه مقيدة، إلى جانب أنها ليست كمالا مطلق. وهكذا سعر الصفات، فالرضا قد ترضى عن، قد يرضى المخلوق عن المعصية لأنها تناسب شهوته، واضح؟ فالرضا ينقسم، المحبة قد تحب، قد يحب الإنسان أهل المعصية لأن شهوته تميل إليهم. الكره قد تكره أهل الإيمان لما في قلبك من مرض، كما يكره الكفار أهل الإيمان. إذن هذه الصفات أولا لم يرد في الكتاب والسنة اشتقاق اسم لله منها، هذا واحد. ثانيا أصلا ليست صفات كمال، لذلك أيضا لا يجوز الإخبار عن الله بأسماء مشتقة منها. فلا يجوز تقول أنا أخبر الله بأنه كاره، لا، لا يجوز، واضح؟ الإخبار متى يجوز؟ يجوز أن تخبر عن الله بلفظ ثبت أصله. لذلك تسامح أهل العلم في الإخبار عن الله بالقديم. لماذا؟ لأن القديم بمعنى الأول، وإن كان ليس بنفس الدلالة، لأن القديم قد يكون قدما نسبيا، حتى عاد كالعرجون. فقد إيش أن القديم الذي لا بداية له؟ لا، هو قديم بالنسبة لما جاء بعده. فالإخبار عن الله لا بد أن يكون بلفظ ثبت معناه في الكتاب والسنة. فيخبرون عن الله عز وجل بأنه بائن من خلقه. قد أين المعنى في الكتاب والسنة الذي يدل على أن الله بائن؟ إيش يعني بائن؟ أي أن الله عز وجل ليس مختلطا بخلقه ولا خلقه مختلطون به، أي أنه فوقهم، عال عليهم فوق عرشه سبحانه وتعالى، غني عنهم، العلو المطلق. فهذه كلها تثبت هذا الأصل، فجاز أن نخبر عن الله بأنه باقي من خلقه. هذا بإجماع السلف، السلف أخبروا عن هذا، يروى عن كثير منهم، عن الإمام أحمد وغيره، كان يقول الله عز وجل فوق خلقه بائن منهم، ليس منهم شيء في ذاته ولا شيء من ذاته في شيء في أحد منهم. إذن ولكن كره الله بعاثهم، أي أو فيه إثبات صفات الكره لله عز وجل. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فيها إثبات صفة المقت لله عز وجل، وهي أيضا بمعنى الكره والبغض. وقفنا هنا، طيب، ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقط أنبه، بعض الأخوة فهم من كلامنا في الأسبوع الماضي عندما قلنا إن من عقيدة أهل السنة أن الله عز وجل يخلق بالأسباب، فهم من ذلك أننا نقول أن الله عز وجل لا يخلق إلا بالأسباب، واضح؟ لا، وإنما أردنا أن ننبه على الفيصل والفارق بين أهل السنة وبين المبتدعة، واضح؟ فالمبتدعة أنكروا أن يخلق الله بالأسباب، وأهل السنة أثبتوا ذلك لأنه ثبت في الكتاب والسنة. وإلا نحن نعلم أن الولد لا يكون إلا بالسبب وهو النكاح، لكن نعلم أن الله عز وجل خلق آدم من غير أب ولا أم، أي من غير هذه الأسباب المعروفة، وخلق عيسى من أم بلا أب. نعم، لا، إحنا نتكلم عن هذا المثال، عن الإنسان، أي لأنه الأخ الذي تشكل هذا. ونعلم أن الله عز وجل خلق حواء من ذكر دون أنثى، واضح؟ وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى، فالله عز وجل لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لكن له سنة، له سنة كونية وهي الخلق بالأسباب. نعم قد يخرج عن هذه السنة الكونية، نعم الله عز وجل قادر على كل شيء ولحكمة، لكن هذه هي السنة الكونية المضطردة، هذه هي السنة الكونية المضطردة. فقد حببنا أن ننبه على هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نخرج حتى